بالنسبة لأم قل بالنسبة لامرأة أتى هناك، يعني امرأة قد حملت مرتين وأنجبت عن طريق العمليات القيصرية، ففي المرة الثالثة أكد لها الطبيب بأنها إذا أرادت أن تحمل مرة أخرى فسيؤثر ذلك على سيقتلها ويقتل الطفل معها. فلذلك هي تريد فتوى، هل يجوز لها ربط المواسير ربطا أبديا عن أن تنجب طفلا أنا مرة ما نشاء أخرى؟ وليدة أرسخ الشيخ. نعم، تريد فتوى. فتريد فتوى من الشيخ ناصر فقط بأن هل يجوز لها أن تربط هذه المواسير ربطا أبديا، أو يعني قطع الرحم لا أدري ماذا يفعلون بالطب ولكنه قطع معروف، نعم قطع أبدي، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ أولا، لماذا هذه الوسيلة التي يراد بها أبدية العقم وعدم استعمال وسائل أخرى معروفة في هذا الزمان في بعض الحبوب مثلا أو ما يسمى بإيش باللولب؟ أسأله؟ About the woman. He wants to know why does she have to do this to stop her being pregnant forever? Why doesn't she have pills? There are other ways to stop being pregnancy. Yeah. Why isn't it possible to have the other way? Because if they cut it off, there's no way. That's what he's saying, because he wants to make fatwa on this. يعني بيسمع على الرطب يعني. لا استمع، لا ما فهمتني. انا فهمت، انا عندي الشيخ مايكروفون هناك مايكروفون، فبستجيب ان فهمتك. انا بقول الشيخ يجي يستمع على الرطب هذا حتى انت. تمام، تفضل. He's asking, so she wanted the obvious point about cutting their thing, that tube, is not to have sex, isn't it? No, not to get pregnant. Not to get pregnant. Yeah. So there is another way of stopping pregnancy by having pills. Yeah. So why doesn't she have the other way of having pills instead of cutting the tube? Yeah. Because with the pills there's a chance of getting pregnant. With cutting of the tube there is no chance. لأن باستعمال حبوب المنع الحمل يكون هناك احتمال كبير جدا بأن تحمل. فلذلك هي تريد أن قطعه بالمرة حتى تلغي احتمال موتها وموت طفلها معا. الجواب الأخير عندي، إذا كان الطبيب الذي ذكرت عنه ما ذكرت أولا طبيبا ماهرا ومسلما صادقا فيجوز له أن تفعل ذلك وإلا فلا. And he is as well a Muslim, then she could do and cut the tube. جزاك الله. سؤال أخير شيخنا مسلم مسلم صادق كذلك يجب ان يكون كيف؟ مسلم صادق يعني؟ مسلم صادق طبعا كيف سيكون؟ لا يعني قد يكون مسلم لوحده مسلم. لا لا هذاك بيكون مسلم جغرافي. هناك مسألة it's got to be truthful Muslim telling the truth all the time not a lying one.